إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيوخ العلم الكبار لم يكونوا يعلمون العلم وحده، وإنما كانوا يعلمون العلم ويعلمون السمت ويعلمون طريقة استعمال العلم. وطريقة استعمال العلم أعظم أثرا وأكبر خطرا من تحصيل العلم ذاته، تماما كالذي يجمع المال ويحصله وينفق في تحصيله وجمعه العمر كله، ولكنه يكنزه لا يستطيع أن يديره في مصالحه، ولا يستطيع أن ينفقه على نفسه، ولا يستطيع أن يستثمره. فأكبر من تحصيل المال وجمعه أن يعلم الإنسان كيفية استثماره وطريقة إنفاقه، وكذلك العلم أكبر من تحصيله وجمعه، وأعظم أثرا وأكبر خطرا أن يتعلم الإنسان كيف يستعمله. وشيوخ العلم الكبار كانوا يعلمون طلابهم ومريديهم كيف يستخدمون العلم، وكيف يستثمرونه، وكيف يستعملونه، وكيف يفيدون منه. وكان هذا أكبر شيء يتعلم من الشيوخ الكبار. كان الطلاب عند الملازمة يتعلمون السمت، ويتعلمون الهدي، ويتعلمون طريقة الحياة، لأن الأصل في العالم أن يكون عاملا بعلمه حتى يصير مثلا حيا مضروبا للذي يدعو إليه وللذي يقول به. وبمجرد الاقتراب ممن كان كذلك يتحصل أثر كبير. وها هنا بعض القواعد التي يرشد إليها علماؤنا، وهي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على ضربة معول نبعها ممن يريدها ويبحث عنها، وهي على طرف البنان لمن أشار إليها وتحقق منها. هنا جملة من القواعد، سترى إن وفقني الله تبارك وتعالى بحوله وقوته، ورزقني الله تبارك وتعالى أسماعكم وأفهامكم، سترى إن شاء الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، أنها لك معلومة ولديك محفوظة، ولكنها عندما تدار أمامك ترى منها وجها كان عنك غائبا، وتلحظ منها ملحظا كان عنك نائيا، ويقترب منك منها ما كان عنك قاصيا. يقول الله جلت قدرته في كتابه العظيم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في سبب النزول، يروي الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه في قصة تطليق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه، ولم يكن من ذلك شيء، وإنما شاع بين الصحابة رضوان الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلق نساء. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اعتزل أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن 29 يوما. وشاع بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلق نساء، فوقعت المحنة وتأزمت الأزمة، وحزن الأصحاب حزنا شديدا لهذه النازلة ولأجل هذه الكربة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قد أشيع عنه طلق نساءه جملة. هذا أمر محزن لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأمهات المؤمنين وللصحابة أجمعين. فوقع من الكرب ما الله به عليم، وجلس الأصحاب كما يقول عمر رضوان الله عليه في رواية مسلم عليه الرحمة، عندما دخل عليهم وجدهم جلوسا في المسجد ينكتون الأرض بالحصى، ينكتون بالحصى، يحمل الواحد منهم الحصاة من المسجد، وكان مدكوكا بالحصباء، فيأخذ الواحد منهم حصاة ثم يضرب بها وجه الأرض كربا. أزمة كبيرة وهم مقيم. فدخل عمر فقال: ما الشأن؟ قالوا: طلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساء. لم يقل هو رضوان الله عليه شيئا، وإنما دخل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر قصة أضحك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر كان منه آنفا. أقول له: يا رسول الله، لو رأيتني وأنا تسألني امرأة النفقة وأنا أجأ في أطعن في عنقها بأصبعي هاتين حتى وقعت لقفاها. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله. وهي قولة تقال لأخيك إذا ما ضحك أمامك، تقول: أضحك الله سنك. هل طلقت نساءك؟ فقال: لا. قال: ألا أبشر القوم؟ قال: افعل. فخرج فبشرهم، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه ولم يكن من ذلك شيء. قال: وأنزل الله جلت قدرته قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: فكنت أنا أول من استنبطها رضوان الله عليه. هذه قاعدة من القواعد الكبرى في دين الله تبارك وتعالى. عندما يأتي أمر من النوازل من الأمور الكبيرة التي تعرض للأمة في مسيرتها، وما أكثر الأمور التي تعرض للأمة في مسيرتها، لا يتكلم في مثل هذه الأمور ولا يظهر فيها حكما ولا يبين فيها خبرا إلا الطائفة التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه العظيم. ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيننا بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه دواوين السنة منتشرة محفوظة بفضل الله رب العالمين. وقديما قالوا: من كان في بيته سنن أبي داود ففي بيته نبي ينطق، ففي بيته نبي يتكلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. حتى لو رد إلى أولي الأمر منهم وهم أمراؤهم حكامهم أمراؤهم وعلماؤهم. وهنا في هذه الآية على وجه التحديد علماؤهم، لأن الذين يستنبطونه منهم طائفة مخصوصة في الأمة، وهي من استنباط الماء من البئر بمعنى حفر الأرض من أجل إخراج الماء، فيقول: أنا استنبطتها. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فمهما جاء من أمر من أمور الشرع ومهما وقع من حادث من الحوادث التي تصيب الأمة وتعرض لها في مسيرتها، فليس لأحد أن يتكلم في ذلك من طلاب العلم ولا من العلماء الذين لم يصلوا إلى مرتبة الاستنباط، لأنه ليس كل عالم يستطيع أن يستنبط من النصوص. وكم من ناظر في الدليل يستخرج منه حكما أو حكمين، وآخر ينظر فيه عينه فيستخرج منه 100 أو 200، والدليل واحد، ولكن فسالت أودية بقدرها، والله يهب من يشاء ما يشاء وقت ما يشاء وكيف ما يشاء، وهو على كل شيء قدير. هذا الأمر الذي مر واضح جدا في كتاب الله وواضح جدا في دنيا الله مخالفته. فعندما يعرض أمر من الأمور لا نقول إنه كمثل الأمور التي قال فيها أنس رضوان الله عليه: إنكم لتتكلمون في أشياء لو عرضت لعمر بن الخطاب لجمع لها آل بدر، ترونها هينة وهي عند الله عظيمة. هذا الأمر واضح جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يتكلمون غير مبالين ويعطون الأحكام لما وقع ليس من الأمور التي كانت على عهد عمر هي أدق في أعينكم من الشعر، كما يقول أنس، كانت تعد في ذلك الزمان المبارك من الموبقات، وإنما هي أمور جليلة جدا قد تراق بسببها الدماء وتنتهك الفروج والأعراض، وقد تهدم الديار، وقد يحبط ما لا يحمد عقباه. فأمثال هذه الأمور التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه العظيم هكذا تحديدا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول بعض أهل العلم من المفسرين: إن الآيات كان لها تعلق بأمر آخر كان يقع على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرسل السرية تجاهد في سبيل الله جل وعلا، فتأتي الأنباء مزدحمة تتكاثر، وتأتي الأخبار لا يبين منها وجه الحق، وحينئذ بمجرد وصول النبأ الأول يعلن ويذاع، سواء كان عن نصر أم كان عن هزيمة. فردهم الله رب العالمين إلى التي هي أحسن، وردهم إلى الحسنى، وأرشدهم أنه متى أتى من أمر فلا ينبغي لأحد أن يذيع به حتى يرده إلى من يوسد الأمر إليه ومن يعود الأمر إليه. وأخبرهم الله رب العالمين أنه إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف فعليهم ألا يذيعوه وألا ينشروه وألا يتكلموا فيه ولا حوله ولا به، حتى يردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم فيعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومضت حكما عاما محتما إلى أن يرفع الله رب العالمين القرآن من الصدور ومن السقوط. هذه واضحة جدا، وهي مخالفة واضحة جدا، وما أكثر الفتن وما أعظم المحن التي تأتي للمسلمين بسبب مخالفة هذه القاعدة التي هي من الوضوح بمكان. إذا ما جاء أمر من الأمور الكبيرة فالقاعدة في الشرع أن يرد الأمر إلى أهل العلم كما مر، ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. خذ إليك غير مأمور بعض تلك الأمثلة في السنة الصحيحة لتطبيق هذه القاعدة ولمخالفتها معا. أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن يزيد الفقيري قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. والخوارج فرقة من الفرق الضالة تحسب على الإسلام وأهله، خرجت على حين اختلاف بين الأمة، ومن قواعدها التي يشار إليها ها هنا في قول يزيد الفقير، من القواعد التي يسيرون عليها أي الخوارج أنهم يكفرون بالكبيرة، فمهما ارتكب مسلم كبيرة فهو مخلد في النار عند هؤلاء قولا واحدا لا متنوية فيه. فيقول هذا الرجل الصالح رحمه الله: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج، ثم يعني بعد أداء مناسك الحج ثم نخرج على الناس، نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، يعني يحاربون الناس ويقاتلونهم ثم نخرج على الناس. الخروج بالسيف على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو قال: خرجنا في عصابة وقد شغفني رأي من رأي الخوارج، وهو التكفير بارتكاب الكبيرة والتخليد بسبب الإتيان بها في النار، يعني لو كذب رجل كذبة عندهم هو خالد في النار. قال: فأردنا أن نحج ثم بعد الحج نخرج على الناس، يعني بالأسياف محاربين. قال: فمررنا على المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فإذا جابر بن عبد الله رضوان الله عليه يحدث القوم وهو جالس إلى سارية في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا هو قد ذكر الجهنميين، والجهنميون كما ذكرهم النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الذين يدخلون النار من أهل القبلة من الموحدين، حتى إذا ما تمت تصفية ما علق بهم من ذنوبهم أخرجهم الله رب العالمين وقد امتحشوا فيخرجون كالحمم سودا كالغربان، حمما كالفحم الذي احترق، ثم يغتسلون في نهر هنالك يقال له نهر الحياة، فيخرجون أضوأ الناس وجوها ثم يدخلون الجنة. إذن هذا الذي كان يحدث به صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند سارية في مسجده، أعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هذا الذي كان يحدث به جابر هو بضد الرأي الذي شغف يزيد الفقير كما مر ذكره، لأن معنى ذكر الجهنميين أنهم يدخلون النار ثم يخرجون، وهم يقولون إن من دخلها ولو من أهل القبلة فهو خالد فيها لا يخرج منها أبدا. أدار الرجل الأمر في ذهنه، وكما هي عادة الذين نور الله قلوبهم حتى ولو تورطوا في الخطأ، فعنده الشغف العقلي والقلق الفكري حتى يستقر على قرار، فما زال قلقا غير مستقر حتى قال: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما هذا الذي تحدثون؟ يعني يا أصحاب محمد، قام يعترف: ما هذا الذي تحدثون؟ والله تبارك وتعالى يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ يعني يا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال جابر: أتقرأ القرآن؟ وهي عبارة كانت تدل في ذلك الزمان السعيد على حفظ القرآن عندنا، ولكن لم يكن الواحد منهم يقول حفظت القرآن، وإنما يقول قرأت ما بين الدفتين، يعني في مصطلحنا نحن الحادث حفظته عن ظهر قلب. قال: أتقرأ القرآن؟ قال: قلت نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الذي يبعثه الله تبارك وتعالى فيه، يعني المقام المحمود الذي ذكره الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: قلت نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، يعني من النار، يعني هذا المقام مقام الشفاعة الذي يقومه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشفع لرجل كافر وهو عمه أبو طالب، حتى يصير إلى ضحضاح من النار، له نعلان من نار ومع ذلك يغلي منهما دماغه، يظن أنه أهون أهل، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونه، جمرتان من نار بأخمصي قدميه يغلي منهما دماغه، هذا بسبب شفاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخرون يخرجهم الله رب العالمين بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصحاب الكبائر. فاعترض يزيد فأتى جابر بالدليل رضوان الله عليه، قال: ثم نعت جابر الصراط، الصراط المستقيم المضروب على متن جهنم، قال: أخاف أن لا أكون أحفظ ذلك، ولكن على سبيل التقريب قال: كل ذلك في صحيح مسلم. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، هذا بضد ما اعتنقه وشغف به. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، وذلك السمسم المعروف إذا ما أخذت عيدانه فجعلت في الشمس فضربتها الشمس بحرارتها، ثم أخذ ذلك الحب بعده في عيدانه تكون مسودة كأنما احترقت. قال: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس، جمع قرطاس، وهو ذلك الذي يكتب عليه، فشبه وجوههم وهيئتهم بعد أن يغتسلوا في ذلك النهر من بعد خروجهم من النار بأنهم كالورق الأبيض في صفائه ونقائه. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. قال يزيد، وكان قد خرج في عصابة في جماعة من أصحابه يعتنقون رأي الخوارج وينمون أن يخرجوا على الأمة بالأسياف بعد أداء مناسك الحج، قال: فرجعنا فقلنا: ويحكم. رجعوا أنفسهم فقلنا: ويحكم، أترون الشيخ، يعنون جابرا، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، يعني رجعوا جميعا إلى الصراط المستقيم وتركوا عقيدة الخوارج ومذهبهم، قال فلم يخرج منا إلا رجل واحد، يعني ما اعتنق تلك النحلة وما ظل على عقائد تلك الفرقة إلا رجل واحد. فانظر عندما يبحث الإنسان عن الحق في مظانه، وعندما يسأل الإنسان أهل العلم كيف يستبصر بعد أن لم يكن مستبصرا، وكيف يبصر بعد أن كان أعمى. انظر إلى هذا التطبيق العملي لقول الله جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وهذا من أولي الأمر منهم جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فرجعوا جميعا ولم يخرج منهم إلا رجل واحد. عندنا مثال عملي آخر وهو أظهر وأوضح فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه، وأبو داود في سننه، وكذلك هذا الحديث الصحيح أخرجه أيضا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والبلهقي في السنن، كل أولئك أخرجوا هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح. يقول: لما خرجت الحرورية، هم الخوارج، لأنهم لما خرجوا على علي رضوان الله عليه اعتزلوا في قرية يقال لها حروراء، فسموا نسبة إلى تلك القرية الحرورية، ولقبوا بهذا اللقب ونسبوا تلك النسبة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دارهم وكانوا 6,000. فقلت لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أبرد بالظهر. فالإبراد بالظهر هو الإعلام بدخول وقته، ثم التلبث بإقامة الصلاة حتى ينكسر الحرب، حتى يفيء الفيء، وحتى تأتي الظلال، ظلال الجدران، فيخرج من يخرج، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. فقال: لو أنك أبردت بالظهر، يعني لم تقم الصلاة وأخذت بهذه السنة الجليلة، لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: إني أخاف عليك. قال: قلت: كلا. استأذن من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن يذهب إلى الخوارج من أجل مناظرتهم ودعوتهم إلى الحق وبيان هذا الأمر الجليل لهم. فخاف عليه علي وأعلن ذلك. قال: أخاف عليك. قال: قلت: كلا. قال: قمت وخرجت ودخلت عليهم في نصف النهار وهم قائلون من القيلولة لا من القول، وهم قائلون، وهو قد أشار إلى شدة الحر في قوله: فأبرد بالظهر. فدخل فوجدهم قائلين في القيلولة. قال: فسلمت عليهم فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال: قلت: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصهره رضي الله عنه، يعني عليا، وعليهم أي على الأصحاب نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، لم يكن من الخوارج صحابي واحد. قال: وليس فيكم منهم أحد، لأبلغكم ما يقولون وتخبرونني بما تقولون، ولأجل أن تخبروني بما تقولون. قلت: أخبروني ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه حتى خرجتم عليهم بالسيوف وكفرتموهم، لأن الخوارج كفروا عليا ومن معه، وكفروا معاوية ومن معه، ثم حملوا السيف خارجين على أمة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: ثلاث. قلت ما هن؟ يعني الذي حملنا على الخروج على علي ومن معه وتكثيره وتكثير معاوية ومن معه ثلاث خصال. قلت ما هن؟ قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقد قال الله جلت قدرته إن الحكم إلا لله. ما شأن الرجال والحكم؟ هذا قولهم. قلت هذه واحدة، انظر إلى حلمه لأنه من الذين يستنبطونه منه. انظر عندما يعود الأمر إلى أهله تنحسم مادة الفوضى ويعود الأمر إلى نصاب. وأما إذا ما تصدر كل غير مؤهل، وأما إذا ما تكلم طلاب العلم وهم في مبتدأ الطلب، وحتى ولو هم في منتهى، حتى ولو تكلم في النوازل أهل العلم الكبار من غير أن يكونوا من أهل الاستنباط منه لوقع الخلل أيضا. قال هذه واحدة. قالوا وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسبق ولم يغنم. قاتل ولم يسبق ولم يغنم، فإن كانوا كفارا سلبهم، وإن كانوا مؤمنين ما أحل له قتالهم. جدل عقلي عقيم، لا يرون من الحقيقة إلا قفاه. وأما وجهها فبمبعدة، هما اثنتان إما وإما. سبحان الله، أليس هنالك من ثالث؟ يقولون إن الحكم إلا لله، قولة حق أريد بها باطل. ثم ماذا؟ إنه عندما رفعت المصاحف على سنة الرماح، إن الحكم إلا لله، فكيف يتأتى هاهنا تحكيم في الخصومة بين علي ومعاوية وقد صار إليه أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه؟ يقولون والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، فحكم الرجال في دين الله. هذه واحدة. وأما الثانية فإنه قاتل فلم يسبق ولم يغنم. لم يسبق يعني لم يأخذ النساء ولا الذرية، لم يكن له سبي، لم يأخذ ممن هنالك ممن وقعت عليه الهزيمة أحدا. ولم يغنم، لم يتتبع غنائمهم وأسلابهم فيحصلها ثم يقسمها على أصحابه، فلم يسبق ولم يغنم، ولكنه قاتل وقتل. إما أن يكونوا كفارا فلا يحل له، فلا بد أن يسبق أن يسبي وأن يغنم، وإما أن يكونوا مؤمنين فما يحل لهم من البدء قتالهم. ليست هناك من ثالث. قلت هاتان ثنتان، كما الثالثة؟ هكذا بحلم أهل العلم. قالوا إنه محى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، ليس هناك ثالثة أيضا، إما أمير المؤمنين وإما أمير الكافرين، هكذا. وما أكثر الذين يأخذون الأمور هكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا حسبنا هذا. وهل خرجت من هذا حتى ندخل في غيره؟ قلت وهو يشترط بحلم أهل العلم. قال أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترضون؟ قالوا نعم. قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله الرجال أن يحكموا فيه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، فصير الحكم إلى الرجال. فأنشدتكم الله، فنشدتكم بالله يحلفهم، أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيف أفضل أم حكم الرجال في دماء المؤمنين وصلاح ذات بينهم؟ وأنتم تعلمون أن الله تعالى لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال، يعني لأنزل حكما في ذلك وحسمت المسألة، ولكنه صير الحكم هاهنا إلى الرجال. قالوا بل هذا أفضل، قال: ويقول الله تبارك وتعالى في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فنشدكم بالله، أحكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في امرأة أم ليس كذلك؟ أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال: أخرجته من هذه؟ قالوا نعم. قلت: أما قولكم قاتل ولم يسبق ولم يغنم، أفتسؤون أمكم عائشة؟ وهم كانوا يعنون موقعة الجمل، عندما عقر الجمل وفي الهودج عائشة رضوان الله عليها، فكرمها الإمام رضوان الله عليه وجعل معها النساء في هيئة الرجال حارسات، أو قل حارسين إن شئ، لأنهم كن نسوة في ثياب الرجال وفي سلاحهم، فكانوا معها حتى دخلت المدينة. فكانت طول الطريق تقول: فضحني وجعل الرجال معي وحولي، فلما كنا معها بعد في المدينة كشفنا عن هوياتهن وكشفنا عن وجوههن، فتردت عليه وترحمت رضوان الله عليه. يقول ابن عباس: قاتل ولم يسب ولم يعن، إشكالية قد طرحتموها، أفتسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، ولئن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. تريدون أن تقولوا إما وإما؟ نقول إما وإما. فيقول رضوان الله عليه وعلى أبيه: فإما أن تكون عائشة أمكم وإما أن لا تكون. فإن قلتم هي أمنا ونستحل منها ما نستحل من نسائنا كفر، وإن قلتم ليس بأمنا كفر. يقول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهي أمكم أم المؤمنين، فإن قلتم ليست بأمنا فقد وقعتم في المحظور، وإن استحللتم منها وأردتم إذا ما سبى أو ما قاتل أن يسبي أو أن يغنم فقد وقعتم في هذا المحظور الذي مر. فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج. أخرجته من هذه؟ قالوا نعم. وأما قولكم ما حسمه من أمير المؤمنين، لأن التحكيم كان من شرطه أن يعود الأمر إلى أصله ويجتمع الحكمان من أجل أن يصل إلى حل لهذه المعضلة. وإذن فإذا ظل أمير المؤمنين كما هو أميرا للمؤمنين فلا وجه للتحكيم إذن، ولكن لابد أن يمحى من إمرة المؤمنين ويعود رأسا برأس مع معاوية، ثم يرى الحكمان رأيهما. يقول: ما حسمه من أمير المؤمنين وأنتم تقولون فهو أمير الكافرين إذن؟ فأنا أتيكم بمن ترضون، وأراكم قد سمعتم عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان منه يوم الحديبية عندما صالح المشركين. فقال لعلي: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال المشركون: لا والله، ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله لأطعناك وما قتلناك. فقال: أمحها يا علي. فقال: والله لا أمح اسمك أبدا. فتناول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة فمحاها بنفسه. محى ماذا؟ رسول الله. محى هذه الجملة وقال بعد المحو: يكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمحي عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم أني رسولك. أمحي عليه. واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: محى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا بنفسه، ومحمد صلى الله عليه وسلم خير من علي، وقد محى نفسه ولم يكن محوه ذلك بممحاة له من النبوة. يعني هل عندما محاها صلى الله عليه وسلم من المعاهدة، من القرطاس، من الصحيفة، كان ذلك محوا للنبوة؟ حاشا وكلا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أخرجته من هذه؟ قالوا: نعم. قال: فرجع منهم 2000 وخرج سائرهم، فقتلوا على ضلالتهم، فقتلهم المهاجرون والأنصار. عندما تنظر تجد أيضا أن الأمر عندما يفتى فيه من غير أهله أحدث خلل كبير: قتل للأنفس، وسبي للذرية والنساء، وهتك للأعراض، واستحواذ على الأموال، وهدم للديار. ومعلوم أن هؤلاء قتلوا عبد الله ابن قباب ابن الأرت، هذا التابعي الكبير ابن الصحابي الجليل قباب ابن الأرت، قتلوه شر قتله، لا لشيء إلا لأنهم تزببوا قبل أن يحصرموا. كان ابن جني تلميذا لأبي علي الفارسي، ابن جني من كبار علماء لغة العرب الشريفة وأبو التصريف فيها، وكان عبقريا من عباقرة هذه اللغة استنباطا وتقعيدا، وكان رحمة الله عليه يعرف الخبيء من شعر شاعر هذه الأمة المتنبي أبي الطيب عفى الله عنه، حتى إن أبا الطيب كان إذا سئل عن شيء مما يشكل من شعره على الناس، وقد يشكل ذلك عليه هو، يقول: سلوا ابن جني فإنه أعرف بشعري مني. كان ابن جني أبو الفتح رحمة الله عليه يجلس في مجلس شيخه أبي علي الفارسي، ثم نازعته نفسه يوما أن يستقل، ولم يكن قد وصل بعد، فصنع لنفسه حلقة، فمر عليه شيخه فقال: تزببت وأنت حصر؟ معلوم أن الحصر من العنب هو ما كان في أول مراحل المضج، بل ما كان قبل المضج بمرحلة، لا يستساغ ولا يؤكل، والزبيب وترك ما طاب من ثمار العنب على أصلها على أبيها حتى تصير زبيبا، فهي آخر ما ينتهي إليه ذلك الثمر. فيقول: تزببت وأنت حصر، ارتقيت وأنت دان. فرجع إلى الشيخ عبد الله بن خباب بن الأرت، أخذوه فذبحوه، ذبحوه ذبحوه ذبحا، وهو في أيديهم يناشدهم الله أن يطلقوه. هؤلاء الخوارج لم يعيدوا الأمر إلى أهله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقعت الفرقة وجاء الخلاف، فلم يصبروا ولم يعتزلوا الناس جانبا كما فعل بعض الكبار من الصحابة كسعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه، وإنما قعدوا وأصلوا ونظروا وأسسوا وخرجوا على الأمة بالأسياف، ومن تورط في كبيرة فهو خالد في النار مخلد، وهو كافر قولا واحدا بلا مثنوية، يعني بلا استثناء. هؤلاء أخذوا خباب بن الأرت وذبحوه. جارية لخباب كانت حاملا متما، فأخذوها فبقروا بطنها واستخرجوا جنينها، ثم ذبحوها. وذلك بعدما فرغوا من هذه المجزرة، من هذه المذبحة، مروا على خنزير ليهودي، فضربه واحد منهم بصوته، فقال له قائلهم عالمه: ويعك، إنه لا يحل لك. فذهبوا إلى اليهودي ليسترضوه، اجعلنا في حل لقد ضربنا خنزيرك. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. هذا الخلل من أين يتأتى؟ عندك أصل من الأصول إذا ما خولف وقع الخلل. خذ هذا الحديث عن هذا التابعي الجليل عروة ابن الزبير رحمة الله عليه ورضوانه على أبيه وأمه، أخرجه البخاري في الصحيح. قال عروة: قلت لعائشة رضوان الله عليها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن. لا تنسى هذه، فهذا موطن البلاء ومكمن الداء. قال: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ فما أرى، هو يقول لأنه تسلم ذروة عالية لم يكن قد بلغها في ذلك الحين بعد. قال: فأنا أرى يقولون هذا غير جائز عندنا. قلنا: ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ يقولون هذا غير جائز عندنا، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ قال: فما أرى. وهذا لا ينطبق عليه رضوان الله عليه، لقد كان من التابعين الكبار ومن السبعة الفقهاء في مدينة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. يقول: فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. يسقط للأخذ من الآية السعي بين الصفا والمروة: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: فمن لم يطوف، يعني من لم يسعى بين الصفا والمروة، فلا شيء عليه. يقول: أنا أرى هذا أخذا من نص الآية. قالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول، يعني لو كانت الآية كما تقول واستنبطت منها ما استنبطت، لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني إذا لم يطوف بهما فلا شيء عليه. وإنما أنزلت هذه الآية بالأنصار، كانوا يهلون لمنات لصنم كان في الجاهلية هناك، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إن الصفا والمروة. مكمن الداء في قوله: وأنا يومئذ حديث السن فانتبه. أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج الدارمي في سننه، وكذلك أخرج هذا الحديث الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح، كل ذلك عن عمرو بن يحيى ابن عمرو بن سلمة، عمرو ابن يحيى ابن عمرو ابن سلمة. وقد وقع خطأ في سنن الدارمي فأثبت في المطبوع منها عمر ابن يحيى، والصواب هو عمرو ابن سلمة كما في تهذيب الكمال وغيره. قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه. إذن فالحديث في المنتهى من رواية عمرو بن سلمة. قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء. صلاة الغداء هي صلاة الصبح، فكانوا يذهبون إلى بيت عبد الله بن مسعود يجلسون عند الباب، لا يهيجونه ولا يستعجلونه، إنما يجلسون على باب عبد الله بن مسعود حتى يخرج، يخرج وقت ما يحب، وهو يخرج إلى صلاة الصبح في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. في هذه المسافة من بيته إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتحصلون منه على فوائد، ويسمعون منه حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتعلمون. متى؟ في السحر الأعلى قبل صلاة الغداء، قبل أن يؤذن لصلاة الصبح. قال: فجاءنا يعني ونحن جلوس أبو موسى الأشعري وصاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. أبو موسى يمكن أن يسامت بمقامه في الصحبة عبد الله ابن مسعود فيطرق عليه الباب، وأما هؤلاء الجلوس من أمثال عمرو بن سلمة هم أقل في الرتبة، فإذا جاء أبو موسى فإذن عليه أن يقتحم كل وحاشا. وإنما جلس معنا يعلمهم الأدب ويحترم العلم وأهله. قال: فجلس معنا حتى خرج، ويخرج عبد الله وقتما يحب رضوان الله عليه، حتى خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا، لم يقوموا له متمثلين قياما، وإنما قمنا لنسير، هو لم يخرج ليقف، وإنما خرج من أجل أن يسير إلى المسجد، فسرنا مع قمنا وسرنا معه جميعا إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، كنيته يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خير. انظر إلى هذا الأمر، كيف استشكل شأنه على من؟ على واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ومع ذلك والله ما رأيت إلا خيرا. لم يفصل فيه برأي ولم يجعل له حكم، وهو من؟ صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. يقول له: إن عشت فستراه، ولم يخبره بدءا، ولكن قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل. قال: وجدت في السحر الأعلى في المسجد قوما حلقا متحلقين جلوسا مع كل حلقة وعلى رأسها رجل، وهذا الرجل بين يديه حصى. هؤلاء الرجال في تلك الحلق الذين يجلسون قائدين متزعمين بين أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، يعني بين يديه 100 حصاة، وهو يقول: كبروا 100، ثم ينقل حصاة إلى الجانب الآخر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله، حتى يفرغ. فإذا فرغ من التكبير قال: هللوا 100، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. هذا الذي رأيه. قال: فماذا قلت له؟ قال: ما قلت لكم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. انظر إلى الأدب والتحري والتوطي وعدم الهجوم والتهجم على دين الله تبارك وتعالى. قال: ما قلت شيئا، أنت أعلم مني، فأنا أنتظر رأيك، أنتظر أمرك، قل لي ماذا أقول وأنا أذهب فأقول، رضوان الله عليهم جميعا. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم، يعني شيئا. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم. قال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد به التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلاكتكم. انظر ما يأتي بعد، ما أسرع هلاكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون كثر رضوان الله عليه، وهذه ثيابه لم تبلأ، هذه ثيابه لم تخلق بعد، ما أصابها البلا بعد، يعني العهد به صلى الله عليه وسلم قريب. فما هذا الذي أراكم تصنعون؟ هذه ثيابه لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. هما أمران على الطريقة التي مضت، إما أن تكونوا على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنتم قد افتتحتم باب ضلالة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يأتي من كلامه: إن الذين يتقعرون وإن الذين يصنعون بأنفسهم أمثال هذه الصنائع لا يفلحون، سترى. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. إياك أن تنسى، إياك أن تنسى رد عبد الله بن مسعود على هذا القول: والله ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من مريد للخير لن يصيب. إذا لم تتوسل بالوسيلة الصحيحة إلى الغاية الصحيحة لن تقع حتى دون الغاية الصحيحة، لن تصل إطلاقا إلى الغاية الصحيحة. وكنا نقول قديما: وكيف يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن من يسبح إليه في بركة من الوحل والطين؟ فتضبط النسبة بين الوسيلة والغاية. وكم من مريد للخير لن يدركه، وكم من مصيب، وكم من مريد للخير لن يصيبه. تتوخى أن تكون حذرا وتأتي البيوت من أبوابها كما أمر الله جل وعلا، يقول: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إياك أن تنساه، وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ترقوة عظمة مستعرضة في أعلى الكتف. يقول: كم من قارئ للقرآن يقرأ القرآن لا يجاوز ترقوته، يعني لا ينزلق منسابا منصبا إلى قلبه حتى يفيد منه، وإنما هو محض هواء في حنجرته ثم يصير إلى لا شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله يحلفون. عبد الله بن مسعود: ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنه. قال عمرو بن سلمة راوي الحديث كما مر ذكره: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. خرجوا على الأمة بأسيافهم وصاروا من الفرق الضالة التي انحرفت عن دين الله رب العالمين. يبقى أمر واحد إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو أيضا من هدي الشيوخ الكبار. الشيوخ الكبار يتعلم منهم السالك، يتعلم منهم المريد الطالب، يتعلم منهم المتعلم الهدي، ويتعلم منهم السمت، ويتعلم كيف يستثمر العلم وكيف يستعمله، ولا يتعلم العلم وحده. وإلا فإن هؤلاء الذين ذكروا كانت لهم عبادة جليلة جدا. هؤلاء الذين طاعنوا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسيافهم ورماحهم وأسنتهم، هؤلاء كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا، وكانوا يصومون صوما متواصلا، وكان بين أعينهم كركب الأعنزي من كثرة السجود كما وصفهم عبد الله بن مسعود في الحديث الذي مر في رواية أخرى، وكانوا مسهمين من كثرة السجود ومن كثرة الصلاة ومن كثرة الصيام، ومع ذلك خرجوا على الأمة بأسيافهم لأنهم لم يعرفوا كيف يستثمرون العلم، كيف يستعملونه. فالأصل ليس هو تحصيل معلومات، وليس هو حيازة محفوظات، ولكن هو إدارة هذه المحفوظات واستعمال هذه المعلومات واستثمار هذا العلم فيما هو خير. هذا هو الشأن. لذلك كان الأصحاب رضوان الله عليهم أقل الناس كلما وكلاما، وكانوا أعظم الناس أثرا وأكبر الناس حلما وعلما رضوان الله عليه، ولكن كلامهم قليل كثير البركة، وكلام من بعدهم كثير قليل البركة، كخرنوب الرومي قنطار خشب ودرهم حلاوة. كخرنوب الرومي، تأخذ ذلك الخرنوب المعروف تلوكه بين شقيك، خشب في خشب، وإنما الحلاوة فيه آثار، قنطار خشب ودرهم حلاوة. يبقى أمر حسين بن عبد الرحمن. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ في هدأة الليل عندما نامت الأعمى